خلق الارض يجوز دفع الزكاه للاقارب ولو كان يرجون اذا لم تجد النفقه انا اقول مشهور ان كان لا يحتج على نفقتهم له ان يدفع اليهم وان كان يرثهم لا يدفع اليهم انما يدفع الى من لا يرث وهذا اقول به نظر والصواب انه لا باس ان يدفع الزكاه في الفقير قال مطلقا ولو كان يرثهم لو ماتوا الصواب ان الحكم ليس ملاقا بالاعتدال ولكن مناط بفقر الحال اذا كان غير محتاجا يعطى الزكاه من الزكاه وتكون صدقه المسلمه الا الوالد والولد طبعا الاصل ان نقل المنذر اجماع على انه لا يدفع بين الوالد والولد الاباء والامهات واجداد وجدات واولاد اولاد الذكر والبنات هم لا يعطون الزكاه بل على قريب من يقوم عليهم وينفق عليهم حسب الطلب اما الاخوه والاخوات والانام والحمام والاخوان والخالات واولاد هؤلاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.